إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد اختلطت الأوراق عند الناس، وقد انبهمت الطرق على الناس، وقد اختلفت الصوح على الناس، أي الصوح أحق؟ وقد صار الناس في الساحات الاجتماعية في هرج ومرج، وقد صاروا في الساحات السياسية في هرج ومرج، وقد صاروا في الساحات الدعوية في حرج ومرج، بل صاروا في الساحات العلمية في هرج عظيم ومرج. وقد أخرج البيهقي في الشعب والأصبهاني في الترغيب والترهيب له عن سعيد بن عبد العزيز قال: من أحسن فليرجو الثواب، ومن أساء فلا يستنكر العقاب. من أخذ عزا بغير حق أورثه الله ذلا بحق، ومن جمع مالا بظلم أورثه الله فقرا بغير ظلم. في هذا جماع الأمر، وفي هذه الكلمات بيان لسائر الكائنات، أنه من أخذ عزا بغير حق أورثه الله ذلا بحق، ومن جمع مالا بظلم أورثه الله فقرا بغير ظلم. ومن أحسن فلينتظر الثواب والجزاء، ومن أساء فلا ينتظر إلا العقاب. إن الطبيب الحاذق هو الذي يصف الداء ويصف له الدواء، إن الطبيب الحاذق هو الذي يصف الداء مبينا إياه ويصف له الدواء مبينا إياه، داعيا إليه، حاملا الخلق عليه لكي يصلوا إلى سواء السبيل. وأن الطبيب الفاشل هو الذي ينظر إلى العرض ولا ينظر إلى المرض، هو الذي ينظر إلى العقوبة ولا ينظر إلى الذنب والبلية والإساءة. نبينا صلوات الله عليه، أرسله الله بالحق ودين الصدق، وجاهد في الدعوة إلى الله جل وعلا حتى أسلم معه الكثير، وأمرهم بأن يخرجوا من ديارهم وبيوتهم إلى ديار لا يعرفوها وبيوت لم يشاهدوها، وأمرهم أن يركبوا البحر في سبيل الله فركبوه، وأمرهم أن يهاجروا بعد أن هاجروا إلى المدينة فأطاعوه، وجاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بالقرآن الحكيم، وهاجر من بعد ذلك إلى المدينة ليؤمر بالجهاد بالسيف على المجرمين، فكان من ذلك بدر، فأعز الله جند الإسلام وظفروا ونصروا، ورفع الله كعبهم وأعلى الله سنهم، وأمضى الله في المخالفين رمحهم، وأسروا وقتلوا وغنموا رضوان الله عليهم أجمعين، وجاءت أحد، فوقع ما وقع من النصر بدءا ومن الحث، كما قال الله في كتابه بدءا، وارتفع جند الإسلام على جند الكفر، ورفع الله كعب المؤمنين على كعب الكافرين، حتى وقعت مخالفة فوقعت بها كثرة، ونزلت بها على الناس غلبة، وأديل عليهم بعدما كانوا في عزة ومنعة، ووقع منهم من في القتل ما وقع، فتساءلوا، لم يتساءلوا عن المشركين ولا عن غيرهم، وإنما تساءلوا عن سبب ما نزل بهم ليرفعوه، وعن السبيل الموصل إلى ما كانوا إليه ليتحصلوا عليه. قال جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة، وهي القتل، قد أصبتم مثليها قتلا وأسرا، قلتم أنى هذا، لماذا؟ فأجاب الله جل وعلا سؤالهم، وأبين الله جل وعلا استفسارهم، وبين الله جل وعلا سبيل النجاة فيما تساءلوا عنه. قل أيا محمد لأصحابك الذين يسألون: هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير، قدير على أن ينصركم وأنتم أذلة ببدر، وقدير على أن ينزل بكم الكثرة بأحد، وما ذلك إلا لميزان عند الله لا يخبو ولا يحابي أحدا في معطياته، ولا يناصر أحدا إلا بأسباب النصرة التي جعلها الله جل وعلا أسبابا للنصرة. قال جل وعلا مفسرا ومفصلا ومبينا وموضحا: هذا الذي هو من عندهم، قل هو من عند أنفسكم، ما هو؟ قال: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم تقتلونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم ثلاثة، فشلتم وتنازعتم وعصيتم أمر نبيكم إذ أمركم ألا تبرحوا الجبل فبرحتموه، وأمركم ألا تغادروه فغادرتموه، ثم صرفكم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. اختلف المفسرون فمنهم من يقول ما أراكم ما تحبون ببدر، ومنهم من قال بل بأحد، أراكم من الحث والقتل على المشركين ما أراكم، وبين لكم ما بين، وأوضح لكم من النصرة ما لاح أمام أعينكم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. قد جاء عند أحمد عن ابن مسعود رضوان الله عليه قال: ما كنت أظن أن في أصحاب نبينا أحد يحب الدنيا حتى نزلت هذه الآية. يحب الدنيا أي المغانم التي نزلوا من أجل تحصيلها. ومنكم من يريد الآخرة أي الذين مكثوا وأبوا أن ينزلوا من على الجبل وقالوا أمر رسول الله فلم يغادروا الجبل، ولكن الله جل وعلا أنزل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فعلم ابن مسعود أن من أصحاب نبينا من يريد الآخرة من يريد الدنيا، ولكنه نزل مع هذه الآية وفيها قوله: ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فينزل البلاء على قدر المخالفة ويعفو جل وعلا عن كثير. فعن عبد الله ابن عمر قال: سمعت رسول الله يقول: إذا تبايعتم بالأينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا عند أبي داود وصححه الشيخ الإمام، وهو عند أحمد بإسناد حسن. وفيه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظن المؤمن بالدينار. وفي رواية: حتى ترجعوا إلى أمركم الأول. وفي رواية: حتى تراجعوا ما أنتم عليه، حتى ترجعوا هذا أمر إلى دينكم هذا أمر. وهما أمران: الأول هو التربية، والثاني هو التصفية. والتربية على التصفية هما جميعا منهاج النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم بيّن لنا الدين وما نحتاج إليه حتى نكون على سواء مراد الله رب العالمين. فعن جابر في حديث طويل، هو حديث الحج، حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه رسولنا: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، قال كتاب الله صلى الله عليه وسلم. فبين أن المصدر للدين هو الكتاب الحكيم، وهو الذكر المبين، وهو ما نزل على قلب النبي الأمين صلوات الله عليه وعلى أبويه إسماعيل وإبراهيم. دين الله من كتابه ومن سنة نبيه. فأحالنا نبينا إلى كتاب الله، وأحالنا الله في كتابه إلى سنة رسول الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأحسن مآلا، ذلك خير. أن إذا ما تنازعتم في ساحة علمية أو في ساحة دعوية أو في ساحة اجتماعية أو في ساحة أو في ساحة، فردوا ذلك التنازع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا، ذلك خير لكم، لأنه ما به أمرتم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأحسن تأويلا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد بين أن أمر تصفيته ما لحق بالناس من خرافات وبدع وشركيات وأمور محدثات أمر هو أمر أساس في دين الإسلام العظيم. وقد جاء لنبينا صلوات الله عليه رجل من يهود فقال له كما من حديث المرأة التي هي من جهينة، قال لنبينا هذا اليهودي: نعم القوم أنتم، ولكنكم تشركون وتنددون. قال: وما ذاك؟ قال: يقول أصحابك والكعبة يقسمون بغير الله ويقولون ما شاء الله وشاء محمد فينددون مع الله. فأقبل نبينا على أصحابه مبينا وللدين موضحا وللتصفية وبها قائما وأخذا بالقلوب مغبيا، صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا والكعبة وقولوا ورب الكعبة، ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد وقولوا ما شاء الله وحده. فغباهم بعدما صفى لهم ما عليه ينبغي أن يتربوا عليه. بل لما وقف الخطيب خطيب القوم يخطب فيهم يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فجمع الضمير فقد غوى. فقال له البشير النذير: بئس خطيب القوم أنت. فلم يبالي إذ وجب تصحيح الاعتقاد بمقام أحد، ولم يبالي صلى الله عليه وسلم إذ وجب البيان بمقام أحد، وقال: بئس خطيب القوم أنت. قل: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، صلوات الله عليه. لأنه مأمور من الله جل وعلا أن يبين، ومأمور من الله جل وعلا أن يوضح، ومأمور من الله جل وعلا أن يصفي. وأي تصفية وأي تغذية، والأمة تعد بالمخالفات، فتصحيح الاعتقاد ليس من التغف، وليس من خلو الوقت، وليس من الأمر الهين، بل هو من الأمر العظيم. فعن أبي واقد الليثي قدوان الله عليه أن رسول الله لما خرج إلى حنين، أنتم تعلمون ما كان من أمر حنين، فمضوا على شجرة عظيمة غصونها ممتدة فروعها، فقال نفر من أصحاب نبينا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وكان للمشركين شجرة تسمى بذات أنواط، يعلقون عليها سيوفهم ويعلقون عليها أمتعتهم ويستظلون تحتها يتبغكون بذلك ينتظرون النصر. فوجدوا شجرة تحتمل ما تحتمل من أغصان تحمل ما هنالك من أمتعة، فقالوا: ألا تجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ فقال: الله أكبر، إنها السنن. قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. فعلمهم صلى الله عليه وسلم وهو في وقت الجهاد والجلاد ولم يبالي بسيوف الأعداء إذ شهرت، ولا يبالي بأحقاب المخالفين إذ دمعت، ولا يبالي بعددهم ولا عتادهم إذ صوب لهم عقيدتهم وبين لهم منهاجهم وأمرهم بما أمره الله به أن يأمرهم إياه. فلم يبالي بأعداد القوم ولا عددهم، بل لما جاء معاوية بن الحكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم بجارية كانت له طغى بأحد، طغى له على غنم له عند جبل أحد، فذهبت غنمة من الغنم أو كسرت أحد أرجلها، فنظر معاوية إلى الجارية فقال: ما الذي صنع هذا بغنمي؟ فسكتت فغضب، قال: وأنا واحد من البشر، أغضب كما يغضب البشر وآسف كما يأسف البشر. فقال: فرفعت يدي فسكتها على وجهها وعلى جسدها من شدة الغضب. فذهبت إلى رسول الله مسرعا: يا رسول الله، كانت لي جارية وكانت طوعى لي وطوعى، وصنع الله جل وعلا بغنمي على يديها ما حدث، فغضبت كما يغضب الناس فسكتها على وجهها وعلى جسدها، فماذا أصنع؟ قال: اعتقها. فقال: هي حرة لوجه الله. فقال: ولكن ائتني بها. فأتاه بها فأدناها رسول الله منه وامتحنها في أمر اعتقادي مهم على مثله قامت السماوات وقامت الأراضين، ولمثله نزل الوحي من السماء على الأرض، ولمثله أقام الله الميزان. قال لها: يا جارية، أين الله؟ فأشارت بأصبعها إلى السماء، وفي رواية قالت: في السماء. فقال لها: من أنا؟ فقالت: رسول الله. فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. إذا كان مؤسس الجماعة التي تدعو إلى الإسلام يقول في الأصل العاشر من أصوله: إن آيات الأسماء والصفات متشابهة وينبغي ألا يلتفت إليها تفسيرا ولا فهما، وإذا كان يقول في رسالة الاعتقاد أن مذهب السلف هو التصوير، فينفي هذا الأصل الذي جاء به رسول الله داعيا ومن بعد الدعوة إليه ممتحنا، فأي نصر وأي عز؟ من أخذ عزا بغير حق أورثه الله ذلا بحق. ونبينا صلوات الله عليه يعلم الأمة الحقيقة التي غابت عنها، وهي أن الله جل وعلا ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد، لا إلى رخاء لا نراه، ولا إلى سؤدد لا نراه، ولا إلى طمأنينة لا نراها، وإنما إلى عبادة الله رب العباد. فهذه دعوتنا. وبين صلى الله عليه وسلم مما بين أنه ابتعثنا ربنا على أن نخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، لا إلى حطام الدنيا الزائل، ولا إلى متاعها القليل، وإنما إلى سعة الدنيا والآخرة، ونخرجهم من الإطر من الآثار التي وضعها السابقون، والأغلال التي قيد بها الخالفون، إلى سعة دين الله العظيم، ومن جوغ الأديان إلى سماحة الإسلام، وإلى تميزه، وإلى نقائه، وإلى تفرده، وإلى علوه وسؤدده، إلى سؤدد الإسلام العظيم بتفرد الاعتقاد من الكتاب والسنة، وبتفرد العبادات عن رسول صاحب هذه الملة، ومن حسن الأخلاق والمعاملات. فعن ابن سويد قال: لقيت أبا ذر الذي رباه رسول الله صلوات الله عليه وصفاه، حتى كأنما كالمصباح، لا بل كمثله المصباح، إذ خرج مطاردا مظلوما من بلدته من ظلم حاكم تعالى عليه وقهره، فخرج من بلدته إلى العراق، فوجد نفرا هنالك يقولون له: اجعل لنا غاية نبايعك عليها. وهو مظلوم مقهور، قد جمع السلطان عليه ظلما وجورا واعتداء وبغيا، فقال لهم: لا والله، اسمعوا وأطيعوا، ولو كان عبدا حبشيا، فإن الله لا يجمع الأمة على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، فاسمعوا واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وكان معه غلام، وهذا الغلام عليه حلة، عليه بغضة، وأبو ذر عليه بغضة، فقال له واحد: ألا جمعت بغضة فلان هذا، أي غلامك، فأخذتها فتجعلها لك حلة؟ والحلة هي ثوب مجموع من شيئين على نفيذ واحد. فقال: أنا أفعل ذلك، وقد سمعت من رسول الله ما سمعت. قال: وماذاك؟ قال: كان لي غلام أسود فعيرته بأمه، فبلغ ذلك الأمر لرسول الله، فاستدعاني وقال: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ فقلت له: نعم يا رسول الله. فقال لي: إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال: على كبر سني؟ قال: على كبر سنك، على قدم قدمي، وهو خامس خمسة في الأرض يعبدون الله، والكل من حولهم يشركون به. عليك باغثني، عليك باغثنك، على قدم قدمي، على قدم قدمك. ولكنه أمر يصوب، فالداعية ليست له وظيفة إلا أن يصوب الأخطاء ويبين مواطن الصواب ويدعو الناس إلى التصفية لما لحق بالدين مما ليس منه، ويدعوهم إلى التغذية على هذا الدين المصفى. فقال: يا رسول الله، أرأيت لو أني وضعت خدي على التراب حتى وطئها خدي، ووطئ الخد الآخر غلامي؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن فعلتم فأعينوهم. أنا أفعل ذلك، وقد سمعت من رسول الله ما سمعت كهذا الصحابي الذي تهم في أرض أنه اغتصبها اغتصابا وأخذها عنوة، فقال: أنا أفعل ذلك. بعدما سمعت من رسول الله ما سمعت، كلمات واحدة، لأنه منهاج واحد، منهاج الجماعة التي هي الأم، التي هي جماعة المسلمين، لا مناهج مختلفة ولا فرق متباينة ولا أحزاب متناحرة، وإنما جماعة واحدة هي جماعة الإسلام والمسلمين التي يربها نبينا، وهي السواد الأعظم. أنا أفعل ذلك. قد سمعت من رسول الله ما سمعت: من أخذ شبرا بغير حق فوقه الله إلى 7 أراضين يوم القيامة. أنا أفعل ذلك بعدما رباني رسول الله على ما صفاه من دين الله. أنا أفعل ذلك؟ لا والله. أين هذا في مناهج الناس اليوم؟ وأين هذا في الداعين إلى الله والمنتسبين إلى السنة والسلفية؟ أين هذا في الذين يتكلمون بقال الله قال رسوله؟ أين التصفية والتغذية؟ أين التخلية والتحلية؟ أين منهاج النبوة في تغذية الناس وقد خرجوا ساخطين على أفعال الذين ينتسبون إلى الدين وإلى قيام الدولة الإسلامية؟ قد خرج الناس ساخطون لا يأبهون بهذه الدعاوى التي كشف الله عارها وبين الله عوارها وزيفها الله، لأنه من أخذ عزا بغير حق أورثه الله ذلا بحق. عباد الله، هذه قاعدة عامة وفي الخلق معمول بها من الله جل وعلا، فإياكم ثم إياكم أن تغتدوا ما أنتم عنه خلوا، فإن الذي يتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، كما قال النبي صلوات الله عليه: فتحلوا بالإيمان وعليكم بالتقوى والإحسان، واتركوا الكبر جانبا والدعاوى جانبا، واقبلوا على ربكم المنيبين إليه، فليس فيما نحن فيه من اختلاط للأوراق في السوح إلا أن نرجع إلى ما كان عليه نبينا وأصحابه صلوات الله عليه وتسليماته نازلة إليه، وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قديمًا تكلم العلماء في حرمة الأحزاب والجماعات، وبيّنوا أن الأحزاب ليست من دين الله، ولو نسبت إلى الإسلام والسنة، وبيّنوا أن الذين يركبون المركب السياسي ليسوا من هدي النبي في شيء، وبيّنوا أن الحل ليس هو الثورات، وليس هو الاعتصامات، وليس هو التظاهرات، وبيّنوا ووضحوا أن سبيل رسول الله هو طاعة الله وطاعة نبيه، وهو العودة والأوبة إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومهما تزيأ بزينا وتكلم بلساننا وخطب في الناس زاعقا وناعقا على سمتنا، من قال للناس أيدوا فلان أو انتخبوا فلان باسم الإسلام العظيم، مهما فعل ذلك من فعله فهو وبال عليه، وهو حق نازل بلا شك وإن على يوما من الأيام عليه، لأن المخالفة لا تورث إلا العقاب. وكما كنا نقول في الأحزاب نقول في الاعتصامات والتظاهرات، قد ولى الله جل وعلا علينا من هم على شاكلتنا، وجعل الله الأمر صائغا إليهم لأننا على هيئتهم، والفلاح الفلاح في طريق الإصلاح عباد الله. فلسنا بالذين أيدوا بدأ، ولا الذين يؤيدوا اليوم، ولسنا من الذين عارضوا بدأ، ولا الذين عارضوا اليوم، وإنما نحن ندعو الله، ندعو الناس على منهاج رسول الله أن أفيقوا وأن عودوا، فإن زنا المحارم قد وقع حتى بدا وظهر، وإن الربا قد وقع حتى أعلن بي وظهر، وإن التهاغد والتحاغش بين الناس قد بدت، لا بل قد ظهرت علاماته وموجباته. فعن رسول الله من حديث جابر وعبد الله بن مسعود، فأما حديث جابر فهو عند ابن ماجه وصححه الشيخ الإمام، وأما حديث ابن مسعود فهو عند أحمد بإسناد صحيح وصححه الشيخ الإمام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فخط خطا، وخط خطين عن يمينه وخطين عن شماله، وقال صلى الله عليه وسلم: هذا للخط الذي امتد طولا، هذا سبيل الله. ثم تلا قول الله جل وعلا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفي حديث عبد الله بن مسعود أنه خط رسول الله بيده خطا مستقيما وقال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم قطع عن يمينه وعن شماله، ثم قال: وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، يدعو إليه إلى السبيل، يدعو إليه، يدعو لنفسه أو لجماعته وحزبه. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. عباد الله، سبيل الله واضح وطريق الله لاحب، ولكنه طويل، فلا تيأسن، لأن السبيل المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين، والسبل ولو كانت قصيرة تؤدي إلى المقصد وإلى الغاية التي يزعمها أصحاب السبل، فإنه في المنتهى لا يؤدي إلى المقصد وإلى الغاية التي أرادها الله. فليس المقصد وليست الغاية أن يكون فينا أو منا أو بيننا من معه السلطة، لا، وإنما الغاية والمطلوب هو أن نصل إلى طاعة الله وإلى ما يحبه ويرضاه، ولا يكون ذلك من السبل القصيرة التي تؤدي إلى غايات حقيرة، وإنما يكون ذلك من السبيل الطويل ولكنه مستقيم يؤدي إلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. التقوى مقصد، التقوى مقصد، الاستقامة مقصد، الاعوجاج ليس مقصدا، الانحراف ليس مقصدا، فكيف يكون من ليس هو مقصد بل ضده مقصد سبيلا موصلا إلى المقصد؟ سبحان الله، كيف يكون الانحراف مقصدا والمقصد هو الاستقامة، والاستقامة ضد الانحراف؟ وكيف يؤدي الانحراف إلى غاية وهي الاستقامة وهو ضدها؟ سبحان الله. عباد الله، اعلموا أنه من أول يوم ونحن نقول اسمعوا وأطيعوا لمن ولاه الله عليكم، ونحن في وقت نفسه نبغوا من كل حزبي ضال ومن كل منحرف قد انحرف عن جماعة المسلمين إلى جماعة من جماعات المسلمين، والحقيقة أنها فرق. وأما كلمة جماعة كذا، جماعة التبليغ، جماعة الإخوان، جماعة الصوفية، جماعة الأشعرية، كل ذلك في الحقيقة إنما هي فرق قد حذر النبي منها وأرشد النبي إلى الجماعة الأم التي هي ما عليه النبي وأصحابه. اسمعوا وأطيعوا، ولو أنه استنى بغير الهدي واتبع غير السبيل كما قال نبينا الأمين صلوات الله عليه، ولا يقولن قائل جماعة الإخوان جماعة منحرفة ورئيسنا منها فعلينا أن نخرج. إي نعم، جماعة الإخوان جماعة منحرفة، ولكن قال رسول الله فاسمعوا وأطيعوا: ولو عبدا حبشيا رأسه زبيبة، وقال إنه سيكون أقوام يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرفون منهم أسماء براقة وتنكرون حقائق موجودة، ولكن ماذا نصنع؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالصبر هو السبيل مع إصلاح ما نحن فيه، ولكن إذا خاض الناس فيما لا يحسنون، وإذا وصل الناس إلى ما لا يجيدون، وأراقوا الدماء باسم الثورات وباسم الإسلام فإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ونحن براء من كل شغب باسم دين الله أو باسم الحجيات أو باسم النظام أو باسم المعارضة. ودين الله واضح أبلد بين لائح دونكم فاتبعوه، فقد صفاه لكم رسولكم حتى قبضه الله وهو كالبيضاء ليلها كنهارها، فلا تزيغوا عنه فإنه لا يزيغ عنه إلا هالك، تعهدوا التقوى. فنحن نقبل على الشهر الذي ينزل فيه العتق والمغفرة. فعن عبد الله بن مسعود قال: اتقوا الله عباد الله حق تقاته. فقيل له: كيف ذلك؟ فقال: أن يطاع فلا يعصى، فلا تخلط الأوراق، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. أخذها إليك من صاحب نبيك: أن يطاع فلا يعصى في أي أمر كان، وأن يشكر فلا يكفر فلا يجحد نعمه، وأن يذكر فلا ينسى، وألا نذكر غيره. ومن أنس بالله استوحش الناس، ومن أنس بالناس استوحش ذكر الله. فكونوا عباد الله ذاكرين لله، شاكرين، طائعين. وإياكم والكفران، وإياكم والنسيان، وإياكم والمعصية لله الديان. وعوضوا وخذوا على أيدي المخالفين في أي ساحة كانت، وقولوا للذي بلغ شأفا في الدعوة أو في العلم أو في الرئاسة أو السؤدد أو الملك أو في النصح للناس أو في العلو على الخلق: من أخذ عزا بغير حق أو رفه الله ذلا بحق، فأفيقوا عباد الله وأطيعوا الله ورسوله، عساه أن يرحمنا وإياكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا